هنا سؤال: ما الفرق بين طالب العلم والشيخ والعالم والعلامة والإمام وغيره؟ ما له علاقة بالدرس، هذه مصطلحات عند أهل العلم. من بدأ وأراد يطلب العلم وذهب للعلماء يسألهم، هذا يطلق عليه طالب علم، طالب علم. لذلك جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم طلبة العلم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وأفتوهم. هذا حديث صحيح. إذا جاءكم طلبة العلم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتوهم. فكل من جاء يسأل، من حضر مجلس علم في مسجد أو في غيره مما هو من علوم الشريعة، يطلق عليه طالب علم. لكن طلبة العلم درجات، لا شك أن الذي يطلب العلم منهم المبتدئ ومنهم المتقدم ومنهم من درس على المشايخ سنوات ولا زال يطلب العلم، ومنهم وصل إلى مرحلة أن يبحث في الأحاديث ويبحث في المسائل وعندها المراجع، اقتنى المراجع والكتب في بيته، هذا طالب علم متقدم. فإذا وصل إلى مرحلة أنه يجتهد في المسائل ويبحث فيها ويرجح بين الأقوال في الحكم على الأحاديث أو الحكم في مسائل الأحكام الشرعية، يبحث في المسائل والأقوال والمذاهب وأدلة المذاهب وأوجه الاستدلال من هذه الأدلة وجواب أهل العلم فيما بينهم على بعض في هذه الاستدلالات والأدلة ويصل إلى القول الراجح، هذا وصل إلى مرحلة متقدمة للعلم. فإذا أكمل سنوات طويلة في هذا البحث 30 أو 40 سنة أو 50 سنة، هذا صار عالما، صار شيخا في العلم. فرق بين طالب العلم والشيخ والعالم هكذا. فإذا اشتهر في الدنيا بعلمه وتقواه ومعرفته بالإسلام والإمامة في الدين فصار إماما، كالإمام مالك رحمه الله والإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم من أئمة الإسلام، اشتهروا في الدنيا وصاروا أئمة في الدين. فهذه المصطلحات عند أهل العلم اصطلحوا عليها. هكذا أيضا من الألقاب التي ذكرت أيضا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ذكر أكثر من 100 من علماء المسلمين على مر التاريخ ذكروا أو لقبوا بشيخ الإسلام، أكثر من 100 ذكرت أسماؤهم، واشتهر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أيضا شيخ الإسلام أيضا لقب لإمام أحاط بالعلم من جميع جوانبه في التفسير وفي الفقه وفي العقيدة والمنهج وفي قواعد الفقه وفي اللغة لسان العرب. فهو ألم بالإسلام من جميع جوانبه وصار إماما في كل فن وعلم من هذه العلوم فلقب بشيخ الإسلام. وهكذا هذه ألقاب عند أهل العلم لا نريد أن نطيل فيها.